في جميع الشهر. والسنة احياء الليل في العشر الأخيرة من رمضان في الصلاة والعبادة والقراءة والدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد في رمضان ولا في غيرها لا احد علاقه، يصلي اربعا فلا تسع نفسهن وطولهن، ثم يصلي اربعا فلا تسع نفسهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وهذا هو الافضل، ان يصلي المسلمون 11 ركعه، يصلي من كل اثنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاه الليل مثنى مثنى. فالسنه ان تصلى 11، هذا هو الافضل والارفق بالناس، مع الطمانينه والخشوع في القراءه والركوع والسجود ومن السجدتين والاعتدال بعد الركوع وعدم العجله. وربما صلى صلى الله عليه وسلم 13 في بعض الليالي، ربما صلى صلى الله عليه وسلم 13. فاذا صلى في رمضان 13 او 11 فهذا هو الافضل وهو الارفق بالناس. ومن صلى 23 أو أكثر من ذلك فلا بأس. وصلى عمر والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 23، وصلى 11، فعلوا هذا وهذا، كله بحمد الله سنة وكله قربة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما حدد ركعات محدودة، ما قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد 11 ولا 13 ولا أكثر. وهذا من تيسير الله ورحمة سبحانه وتعالى. التهجد بالليل ليس في حد منه، لا في رمضان ولا في غيره، ولكن الأفضل 11 أو 13 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل والأفضل بالناس، مع الطمأنينة والخشوع وعدم العجلة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وسائر المسلمين لإكمال صيامه وقيامه ما له أحسانا، وأن يبلغنا والمسلمين صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يصلح قادتهم ويعينهم على كل خير، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا، وأن يعتقنا جميعا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.